وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد نواصل في ذكر ما يستفاد من الحديثين اللذين ذكرناهما يوم أمس. وحديث ابن عمر حديث أبي هريرة في قوله عليه السلام أقوم لرؤيته وأفطر لرؤيته وقوله عليه السلام إذا رأيتم الهلال فإذا رأيتموه فصوموا الحديث. انتهينا إلى فائدة من فوائد الحديث وهو فيما يتعلق بالرؤية، هل نبرى بالرؤية الليلية أو بالرؤية النهارية؟ الأقوى والأقرب للصواب أن نبرى بالرؤية الليلية. الأقوى هو ماذا؟ الاعتبار بالرؤية الليلية، وذلك لما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح ما رواه البيهقي أن ناسا أخبروه أنه رأوا الهلال نهارا فصام ابن عمر حتى الليل ثم قال لا حتى يرى من حيث يرى ليلا حتى يرى من حيث يروه بالليل. وجاء في رواية أخرى أيضا لابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يصلح أن يفتروا حتى يروا ليلا من حيث يرى حتى يروا ليلا من حيث يرى. ونحو ذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن ابن مسعود وكذلك عن عمر بن الخطاب كما جاء من طريق أبي واهب شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب نحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأيا الهلال بالأمس. فالأقوى في الاعتبار هو ماذا؟ أن تكون الرؤية ليلية. وظهر لنا من الحديث وهو فهم يبدو من الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال فصوموا إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصيام على الرؤيا، قال إذا رأيتموه فصوموا، فالصيام حكم مرتب على الرؤيا قد رتبه بخاء التعقيد وبإذا الشرطية، يوجد شرط ومشروط، والجواب يكون مستقبلا بالنسبة للشرط، الجواب يكون مستقبلا بالنسبة للشرط. والصيام إنما يكون نهارا وهو مستقبل بالنسبة للرؤية، فلا تكون الرؤية إلا ليلا لا تكون الرؤيا إلا ليلا. هذا فهم يظهر لي من الحديث. فهم آخر في قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم الإغمام لا يكون إلا في رؤية الليل إلى الهلال بعد ماذا؟ بعد المغرب أي ليلا. فهذا ما يقوي أن العبرة بالرؤية أن تكون الرؤية الليلية وليس الرؤية النهارية. فإن رؤي الهلال نهارا فهل يعتبر به ليوم سابق أو ليوم لاحق؟ خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد بن الحسن وغيره أن الهلال إذا رؤي نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال فالصيام والإفطار يكون لليوم اللاحق، يكون لليوم اللاحق. وذهب بعض أهل العلم وقول الثوري وقول أبي يوسف وقول عبد الملك بن عبد الملك بن حبيب من المالكية أن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فيعتبر أنه ثبت في الليلة الماضية، فيعتبر هذا اليوم من الصيام أو من الإفطار، وإن رؤي بعد الزوال فيعتبر لليوم القادم أو اللاحق. هذا قول بعض أهل العلم، وبعض العلماء فرق هذا التفريق ما قبل الزوال وما بعد الزوال إذا كان في آخر رمضان ولم يكن في أول رمضان. وعمدة هؤلاء أثر رواه البيهقي بسنده إلى إبراهيم النخعي قال كتب عمر بن الخطاب كتابا إلى عتبة ابن فرقد قال فيه إذا رأيتم الهلال قبل نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام الثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا. هذا الأثر لا يصح لأنه منقطع، والآثار التي ذكرناها عن عمر وابن عمر أقوى وهي ثابتة من ناحية الإسناد، فهذا هو الأقوى في اعتبار الرؤية. الفائدة الأخيرة التي تذكر في الحديث أيضا حكم صيام يوم الشك، بعد أن بينا ما المراد بيوم الشك فما حكم صيامه، ما حكم صيامه؟ اختلف العلماء في المسألة على أقوال. جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز أن يصام سواء بنية من رمضان أو بنية من غير رمضان، أي نفلا مطلقا، إلا إذا كان من باب القضاء أو نذر أو وافق العادة. وافق العادة، فإن لم يكن من عادته الصيام أو لم يكن من القضاء أو لم يكن من النذر فلا يجوز له أن يصوم. يعني إذا كان اليوم 29 وكان الليلة فيها غيم ولم يظهر الهلال، فالليلة ليلة الشك والغد يوم الشك، هل يجوز أن يصوم يوم غد أو لا يجوز؟ جمهور العلماء قالوا لا يجوز أن يصوم غدا، سواء صام بنية رمضان احتياطا أو بنية غير رمضان، إلا إذا كان ذاك اليوم يعني غد عبارة عن قضاء، تذكر أن عليه يوم من رمضان لم يقبح أو وافق نذرا أو كان من عادته أن يصوم فهذا يجوز له، أما غير هؤلاء فلا يجوز لهم الصيام. وهذا مذهب قلت جمهور العلماء ومذهب جمهور الصحابة، ينقل عن عمر بن الخطاب وعن علي بن عباس بن مسعود الماضي ياسر بن ذيب بن يمان وأنس بن مالك وأبي هريرة، وكذلك نقل عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وعن عائشة، وجمهور التابعين أيضا كالأوزاعي وأبي وائل وعكرمة وابن المسيب وابن جريج والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد عبد الله بن عكيم الجهني والحسن البصري وابن سيرين وغيرها. جمهور العلماء على هذا المذهب وهو القول الصحيح لدلالة الحديث عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتموه ماذا فأفطروا، فإن هم عليكم قال فعدوا 30 فأكملوا العدة 30، وقال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وقال فكملوا 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، كما قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. كذلك الأحاديث التي وردت في الباب جملة منها تدل على هذا الأمر أو تدل عليه بوضوح. فقد جاء في حديث ابن عباس عن أبي البختري قال: أهللنا رمضان، يعني استهللناه وقرب، ونحن بذات عرض قريبة من مكة، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنه فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغني عليكم فأكملوا العدة. لما قدم رمضان أرسل إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: إن الله أمده لرؤيته، يعني جعل الشهر ثبوتا وانتهاء بالرؤية، فإن أغني يعني لم تروا الهلال فأكملوا العدة، يعني تحسبون 30 يوما. وجاء أيضا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية هذه الأولى رواه مسلم وأحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوم حتى تروه، ولا ثم تصوم حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، والشهر 29. رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية قال: ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، وفي رواية قال: فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30. وجاء في رواية عند الدارمي فيها قصة عن حاتم ابن أبي صغيرة عن سماك بن حرب قال: أصبحت في يوم قد أشكل علي من شعبان أو من شهر رمضان، فأصبحت صائما، يعني لم يرى الهلال، فأصبح سماك بن حرب صائما. قال: فأتيت عكرمة اللي هو مولى ابن عباس، فإذا هو يأكل خبزا وبقلا، فقال: هلم إلى الغذاء أو إلى الغداء، فقلت: إني صائم. فقال: حلفت بالله عليك أن تأكل، فلما رأيته أو لتخبرن، فلما رأيته حلف ولا يستثني تقدمت فأذرت، أي ذكر عذرا وقال: إنما تسحر قبل ذلك. قال سماك: ثم قلت لعكرمة: هات الآن ما عندك، يعني لما حلفت علي أن أفطر هات ما عندك، ما الدليل اللي عندك؟ فقال عكرمة: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، أي لا تبادروا وتسابقوا الشهر فتستقبلوه بماذا؟ بصيام. والحديث جاء عند الدارمي وإن كان رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وتكلم أهل العلم في رواية سماك بن حرب عن عكرمة، ولكن هذه الرواية ما ذكر فيها من القصة يدل على أنه حافظ. وجاء في حديث آخر أيضا من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين، وقيل محمد بن جبير وهو الصواب، عن ابن عباس قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، أي يسابق الشهر فيصوم، ويدعي أنه ماذا؟ يحتاط لرمضان. لا يصح، وإنما تنتظر حتى يرى الهلال، إذا لم نره نحسب 30 ثم نصبح صائمين. قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه النسائي والدارمي، وزاد الدارمي: 30 يوما. الحديث اختلف في الرابع ابن عباس هل هو محمد بن حنين وفيه كلام، أو محمد بن جبير وهو الأقرب وعليه، فالسند ثابت إن شاء الله تعالى. كذلك جاء في رواية ابن عباس: إذا لم تروا الهلال فاستكملوا 30 ليلة. وجاء في رواية أخرى من طريق حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، أي للرؤية يعني يوم الأضحى، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا رواه النسائي بسند حسن، وأخرجه أيضا الإمام أحمد، وزاد: فإن شهد شاهدان مسلمان. فهذا واضح في أن العبرة برؤية الهلال، وأن صوم يوم الشك لا يجوز، والواجب أن ماذا؟ أن ينتظر لرؤية الهلال. فإن رؤية أصبحنا صائمين، وإن لم يرى الهلال فإننا نحضر اليوم الذي بعد إكمالا للعدة 30 يوما، ثم نبدأ في صيام الشهر من اليوم الذي يلي ذلك اليوم. فهذا هو القول الأول، وهو القول الصحيح من أقوال العلماء. قول آخر قالوا: يصام يوم الشك بنية من رمضان، يصام بنية من رمضان. هذه الرواية تنسب لعلي بن أبي طالب، وتنسب أيضا لعائشة ولأختها أسماء بنت أبي بكر، أو بنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. وفي ثبوت هذه الآثار مقال. وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين: يوم الشك يتابع فيه الإمام حاكم المسلمين، فإن جزم بصيامه صام، وإن لم يجزم فلا يصوم. هذا خارج عن محل الخلاف، لأنه في كل المسائل بالنسبة لإثبات الصيام وعدم إثباته الواجب أن يتابع المسلم البلد الذي هو فيها، كما سيأتي تحريره في آخر هذا الحديث إن شاء الله تعالى. القول الرابع قول بعض أهل العلم، وهو أنه يفرق بين يوم الصحو ويوم الغيم. فإن كان يوم صحو ولم يرى الهلال فلا يجوز أن يصام هذا اليوم 30، وأما إذا كان يوم غيم فإنه يصام بنية من رمضان. وهذا هو مشهور قول الإمام أحمد، ونقل عن ابن عمر، ولا يثبت عن ابن عمر صراحة، لأن الأثر عنه فيه تفصيل حكيناه سابقا. أي نعم. بالنسبة للقول المنقول عن عائشة، الأثر فيه نظر، وكذلك المنقول عن أسماء بنت أبي بكر، وكذلك الأثر المنقول عن علي بن أبي طالب. وأما عن ابن عمر فإنما كان رضي الله عنه إذا كان يوم صحو ولم يرى الهلال أصبح مفطرا، أما إذا كان يوم غيم ولم يرى الهلال فإنه يصبح صائما ينتظر هل ثبت الهلال أو لا، فإن لم يثبت أفطر وأتم العدة، ثم أصبح من اليوم الذي بعده ماذا؟ مفطرا. ولهذا كان يقول: لئن صمت فلا أصوم اليوم الذي يشك فيه، أو كما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي نعم. وهذه الأقوال التي ذكرناها يعني استدل أصحابها بأدلة، ونوقشت هذه الأدلة، والنقاش فيها يطول، ونكتفي بما ذكرنا. ثبت عن ابن عمر أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. روى ذلك الإمام أحمد في كتابه المسائل، في كتابه ماذا؟ المسائل. وكما ذكرت المسألة فيها نقاش طويل، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة له جزء في هذه المسألة ذكر فيها أدلة الحنابلة، ورد على أدلة الجمهور، وتولى الرد عليه الإمام الخطيب البغدادي، فناقش جزء أبي يعلى المراء الحنبلي وذكر أدلته، ثم ناقشها ورد عليها، والكلام فيها وفي سرد الأدلة ومناقشتها يطول جدا، فنكتفي بما ذكرناه اختصارا. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالفوائد المتعلقة بهذين الحديثين الثالث والرابع. تبقى المسألة أخرى نشير إليها، لما قلنا أن قول الجمهور هو الصحيح ألا وهو أن الرؤيا بلد واحد كافية لسائر البلدان، وذكرنا الأدلة في هذه المسألة، نقول لكن إذا كان بعض البلاد الإسلامية لا تحتضر رؤية غيرها، فالواجب على من يسكن في تلك البلاد أن يصوم مع بلده، أن يصوم مع بلده، لأن عموم الأدلة تدل على أن صيام رؤية واحدة كافية، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن إذا كان في بلده فإنه ماذا ينبغي أن يكون صيامه موافقا لصيام الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الصوم يوم يصوم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فهذا قول يقيد به القول الأول الذي ذكرناه ورجحناه. فالأصل أن رؤيا في بلد واحد كافية لسائر البلاد الإسلامية، لكن إذا كانت بعض البلاد لا تعتمد رؤيا غيرها، فهؤلاء الذين هم في تلك البلاد يتابعون رؤية بلدهم حتى ما لا يقع الاختلاف والتنازع. لما؟ لأنه إذا قلنا مثلا ثبت الهلال مثلا عندنا نحن في ليلة السبت، ليلة السبت ثبت الهلال عندنا، ومثلا في مصر لا حول ولا قوة إلا بالله، في الأردن دعنا من مصر الشقيقة، أقول في الأردن لم يرى الهلال ليلة السبت، تسجيل ما رأوه ليلة السبت، فأكملوا العدة. في الجزائر يصبحون صائمين يوم السبت، في الأردن يصبحون صائمين يوم الأحد. يأتي واحد أردني أو في مقيم في الأردن يقول ما دام ثبت الهلال في الجزائر فأنا أصوم. حيث الواقع ما دام الأردن مثلا اعتمدوا رؤية بلدهم وابتدأوا الصيام يوم الأحد ونحن امتدأنا يوم السبت، الخلاف بيننا موجود ولا لا؟ موجود. طيب، لكن اللي في الأردن لو يتبع صيام أهل بلده هم في أنفسهم في خلاف بينهم ولا لا؟ لا يوجد. ونحن فيما بيننا في خلاف ولا لا؟ ما يوجد. لكن الخلاف من هناك إلى هنا المسافة بعيدة، فأظهر الخلاف لا يظهر، كمثل أن يكون قريبا، يعني من في البلد واحد يعتمد رؤية البلد الجزائر والآخر يعتمد رؤية أخرى، يصبح في الجزائر في البلد الواحد نص صايم ونص مفطر، الخلاف ظاهر من الأكثر. لكن لو تكون البلدة كلها صائمة وبلدة أخرى غير صائمة الخلاف لا يظهر على أول. والشريعة من مقاصدها الائتلاف والاجتماع وعدم الاختلاف والتفرق. ولهذا نقول الأصل أنه إذا رؤي من البلد واحد، يعني لو أن مثلا الدولة مسلمة تشاد أو الصومال أو السودان أو موريتانيا أو غيرها رأوا الهلال وبلغ ذلك دول الإسلام، القول الراجح أن يصبح الجميع صوما من يوم غد. فإن خالف بلد ما فالذين هم تحت حكم ذلك البلد المسلم، لا شك بلد مسلم هم يتابعون بلده ذلك، يتابعون إيش؟ ذلك البلد، لأن هذا البلد المسلم له وزارة تعتمد وتختص بشؤون الإسلام، شؤون الدين الإسلامي، ولها مجلس فتية ومجلس معتبر، فلا بد من اتباعه. أما الدول الكافرة فالعبرة هناك بأقرب دولة إسلامية إليه أو بحسب الجالية الموجودة عندهم وما تفتيهم به، وما يعني مدى فرنسا الجالية هنا الجالية المسلمة هناك تابعة تقريبا لما لوزارة الشؤون الإسلامية بالجزائر، فهي تتابع هذه الفجوة. مثلا إسبانيا تابعة تقريبا الجالية المغربية، ألمانيا تابعة تقريبا الجالية التركية، إنجلترا تابعة تقريبا الجالية السعودية أو الباكستانية، وهكذا. والله أعلم. فهذا أمر ينبغي التنبه له. طيب، ذكر بعد ذلك المؤلف الحديث الخامس والسادس. الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام أي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. قال المؤلف رواه أبو داود وصححه والحاكم بن حبان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال المؤلف رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. أما الحديث الخامس لوعدي بن عمر فرواه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ووافقهما أيضا الألباني رحمة الله تعالى عليه. وكذلك صحح الحديث الإمام ابن حزم قال: هذا خبر صحيح. والحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث، وكذلك البيهقي كما في نيل الأوطان، وإن كان إسناده حسن فهذا الحديث ثابت. ابن عمر رأى الهلال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بأن يصوموا. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس، اختلف أهل العلم هل هو حديث مرسل أو موصول. ما معنى المرسل؟ ما معنى المرسل؟ قال: ومرسل منه الصحابي سقط، والصواب أن يقال ومرسل من فوق صاحب سقط. يعني المرسل أن يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي لم مما رواه مما سمعه عن غير النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القيد. التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى، وإن كان في صورة خاصة دقيقة يتصور فيها أن يكون التابعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صورة ضيقة يذكرها أهل العلم سالم حلوه. فالمرسل أن يقول التابعي قال رسول الله أو فعل رسول الله أو عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي لم يرى ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أين جاء الحديث؟ فيه واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفها، ولهذا فالمرسل عند جمهور العلماء وعند أهل الحديث ضعيف. فبعض العلماء يقول حديث ابن عباس مرسل وبالتالي يكون ضعيفا، وبعضهم يقول لا هو موصول فاختلفوا. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أي الأربع، والدارمي وابن جارود وابن حبان والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي، ورواه أيضا الإمام أحمد، واختلف به أي في وصله وماذا وفي إرساله. فرواه كل من زائدة بن قدامة والوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس موصولا ورواه الثوري موصولا ومرسلا، لكن الصحيح عن الثوري أنه مرسل، وهي الرواية التي رجحها الترمذي وغيره. قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه خلاف، وروي عن سفيان وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووه عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا الذي تطمئن إليه النفس كون الحديث مرسل، وهو الذي رجحه الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ورد على الحاكم تصحيحه للحديث. ويؤيد هذا أن الحديث رواه أبو داود أيضا من طريق حماد بن سلمة عن سماك مرسلا أيضا، فالراجح أنه ماذا؟ أنه مرسل، ولكن الحديث الأول ثابت من حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الواحد وأمر بالصيام. أحاديث اشتراط شهادة العدل واحد أو اثنين كثيرة لإثبات الشهادة ابتداء ونهاية كثيرة، فنذكر بعض الشواهد. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وامسكوا لرؤية لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، رواه النسائي وأحمد، لكن الإمام أحمد زاد: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، وسنده حسن. وجاء عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس لتمام 30 يوما أي صياما، فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهلاه بالأمس أي رأيا الهلال بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. وفي لفظ اختلف الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان. الحديث زاد أبو داود من إحدى طريقه قال: فأمرهم أن يفطروا وأن يهدوا إلى المصلى، رواه أبو داود وأحمد وكذلك النسائي والدارقطني، والحديث صحيح وقال الدارقطني إسناده حسن ثابت. وعن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء رجل من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لعيدهم من الغد، رواه أبو داود النسائي وابن ماجه وأحمد بن حبان والطحاوي والدارقطني، وقال إسناده حسن، وكذلك أخرجه البيهقي وحسنه، وقال النووي أيضا أنه حسن، وحسنه كذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى على الجميع، وصححه أيضا ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كذلك. يعني الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوم 30 من رمضان صائما، فجاء بعض الأعراب وقال: يا رسول الله رأينا الهلال أمس، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وأمرهم أن يفطروا في ذاك اليوم، وقال: تخرجون غدا إلى صلاة العيد ضحى، لأنهم أخبروه بأنهم رأوا الهلال وقد تأخر الوقت، يعني فات زمن صلاة العيد، لأنه جاء ركب من آخر النهار، كانوا صائمين يوم 30، فجاء إلى نفس الجماعة آخر النهار يعني بعد الزوال، قالوا: يا رسول الله رأينا الهلال أمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما أن يفطر صلاة العيد، فات وقتنا، قال: تخرجون غدا لصلاة العيد في مثل وقتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال ف فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. والحديث قال الهيثم رواه البزار ورجال الصحيح، لكن قال البزار الصواب أنه ماذا مرسل، أنه ماذا مرسل. وجاء أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب وسنده فيه انقطاع، وجاء أيضا من طريق آخر عن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ فقال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مني، وشهد هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه أمير مكة الذي هو ماذا الحارث بن حاطب؟ فقال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصدق، كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود الدارقطني، وقال: إسناده صحيح وهو متصل، وإنما إسناده حسن لما قيل في بعض رجال إسناده. وجاء أيضا من طريق عبد الله بن ميسرة يروي عن ابن عمر بن عباس وفي عند الطبراني في الأوسط، وفي سنده ضعف، وفي سنده ماذا ضعف. فهذه مجموعة الأحاديث وتدل على ماذا؟ على اعتبار اشتراط الشهادة على إثبات الهلال عند دخول رمضان وأيضا عند خروجه. وفي أحاديث أخرى أيضا ذكرت عند أهل العلم وفي أسانيدها مقال. أما فوائد الحديث أو هذين الحديثين، هل يشترط في شهادة إثبات الصوم أو الفطر هل يشترط شهادة عدلين أو لا؟ نبدأ الأول بإثبات الشهر دخولا. اختلف العلماء في ذلك، أي في إثبات دخول الشهر، هل إذا شهد واحد يكفي أو لا بد من شهادة اثنين، أو يفرق بين إذا كان يوم غيم أو يوم صاحب. فإذا كان يوم غيم تقبل شهادة الواحد، وإذا كان يوم صاحب فلا بد من استفاضة وشهادة الجماعة. وقول الرابع: لا بد من رجلان من رجلين أو رجل وامرأتان. هذا أقوال غالب أهل العلم، قول أقوال غالب أهل العلم. والصحيح بهذه الأقوال القول الأول، وهو أنه إذا شهد عندنا عدل واحد وقال أنه رأى الهلال ويعرض على لجنة مراقبة الأهلة فيقبلون شهادته وتثبت عدالته عندهم، تثبت العدالة عندهم، فعند ذلك تقبل ما شهادته. والعدالة كما قال العلماء هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وعلى اجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس. طيب، الذي لا يحارب على الصلاة تثبت عدالته؟ لا تثبت عدالته. ولا يدخن؟ لا تثبت عدالته. والذي يشرب الخمر؟ لا تثبت عدالته. والذي يتكاسل في الصلاة، صلي يوم ويوم يصلي ويجمع الصلوات فيعيش يصليها كلها في خمسة، تثبت هذه عدالته؟ لا تثبت. والذي يسرق؟ لا تثبت عدالته. والذي يرجح في الميزان، يسرق في الميزان، لا تثبت عدالته. والذي يخون الأمان ولا يواظب ولا يحافظ عليها، لا تثبت عدالته. إذن فلا بد من التحري ومن التثبت في عدالة الرجل. وهذا دين كما قال العلماء إن هذا دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، أو كل واحد تأخذ منهم الدين، ليس كل واحد. فإذا إثبات الهلال لا بد أن يكون الرجل المخبر عدلا. طيب لما نقول لا بد الرجل المخبر يكون عدلا، إذا الذي يمتحنه يفترض فيه أن يكون عدلا، فلا بد أن يكون متوفرا فيه شروط المعدل والمجدد، لأنه عندنا علم الجرح والتعديل. فالمعدل والمجرح يحتاج أن تكون فيه شروط حتى يعدل غيره أو يجرحه. يعني لما القاضي يقول هذا عدل تقبل شهادة، وهذا مجرح لا تقبل شهادة، إلا بد يكون هو أيضا في ذاك المستوى ويعرف ما الذي يشترط في قبول الشهادة أو لردها. فإذا لا بد أن يكون الشاهد عدلا. فقول الواحد كاف لإثبات الشرع، وهذا قول عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد القولين قال النووي وهو الأصح، وهو نص الشافعي في القديم وفي معظم كتبه أيضا في الجديد. قال الترمذي رحمه الله والأمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، هذا هو الصحيح بدليل حديث ابن عمر قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. أما حديث ابن عباس الذي فيه شهادة أعرابي لا يصح لأنه مرسل فلا يثبت. وأما الأحاديث التي ذكرناها بعد فإن شهد شاهدان وفي بعض الزيادات مسلمان فصوموا وأفطروا، نقول الحديث اشترط شاهدان في الصيام وفي الإفطار، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة واحد في الصيام، فنقول هذا الفعل نخصص به، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قولا شاهدان للصيام، وفعلا قبل شهادة الواحد، فنقبل شهادة الواحد وشهادة الاثنين في الصيام. أما عند الإفطار فلا بد من شهادة رجلين، فلا بد ماذا؟ من شهادة رجلين، وهذا القول أقوى، الله تعالى أعلم. وأما القول الثاني في اشتراط شهادة رجلين فاعتبروا جملة الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان أو شهد شاهدان مسلمان أو جاء أعراض أو جاء الجماعة فشهد عنده جمع فقال لا بد من اثنين فصاعدا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد. قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة ابن عمر ثم جاءته شهادات أخرى، نقول هذه احتمالات كما قال بعض العلماء هذه قدقدة واحتمالات، إذا فتحنا الباب فما من حديث إلا ويحتمل فيه احتمال، فنرد الكثير من الأحاديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه قبل أو قبل شهادة ابن عمر، الترمذي قال عليه عمل جمع من أهل العلم، فهذا القول أقوى. وأما من اعتبر شهادة رجلان أو رجل ومرأتان فيعود إلى القول الثاني. وأما من فرق وهو مروي عن أبي حنيفة فقال إذا كان غير شهادة الواحد مقبولة، أما إذا كانت الجو صاحي لا بد من جماعة، لأنه كيف واحد يرى دون غيره والجو صحو، نقول هذه احتمالات عقلية ولا يصادف بها النص الشرعي ما دام قد ثبت والله أعلم. أما هلال شوال فجمهور العلماء على أنه لا بد من شهادة رجلين عدلين، هذا قول جمهور العلماء والأحاديث واضحة في ذلك. وذهب أبو ثور وبعض الظاهرية واختار ذلك ابن المنذر أنه إذا شهد واحد فإننا نقبل شهادته ويثبت شهر شوال، وقول الجمهور أقوى لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد لإثبات الصيام، وأما لإثبات الإفطار فلم يأتنا أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الواحد، فنبقى على قوله صلى الله عليه وسلم في لزوم إثبات الإفطار بشهادة الأدلين. هذا القول يظهر أقوى، والله تعالى أعلم. طيب، المسألة الثانية كما ذكر لا بد من اشتراط العدالة لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدا عدلين، كما جاء في حديث أمير مكة الذي ذكرناه، وفي رواية أخرى عند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان. وفي حديث ابن عباس: وإن كان مرسلا، النبي عليه الصلاة والسلام سأل الأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه إشارة إلى امتحان الشاهد حتى تثبت عدالته، حتى ماذا؟ تثبت عدالته. قال النووي: ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة في من نقبله، في من نقبل أي شهادته، العدالة الظاهرة فيما يظهر لنا، أما العدالة الباطنة فهي محل خلاف بين أهل العلم. وهل يشترط لفظ الشهادة؟ هل لا بد أن يقول: أشهد أني رأيت كذا وكذا؟ هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، اشترطه الشافعية على قولين عندهم، واشترطه الأحناف فيه لين شوال، ورجح ابن القيم عدم اشتراطه وأن هذا من التكلف، وقال أن المسلم قبل شهادة الأعرابي ولم يلزمه أن يقول: أشهد أني رأيت هلال كذا وكذا. ولم يذكر المالكية والحنابلة اشتراط لفظ الشهادة، اشتراط لفظ ماذا؟ الشهادة. وهل تقبل؟ السؤال جاء والمسألة ستأتي. بالنسبة لشهادة العدل، هل مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، أم لا بد من الذكورية والحرية؟ هذه مسألة مبنية على قبول القول العدل الواحد، هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ يعني لما يأتي ويخبرنا أنه رأى الهلال، هل هذه رواية كرواية الحديث أم أنها شهادة؟ على القول أنها رواية فتقبل سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. أما إن كان من باب الشهادة فبعض العلماء يشترط في الشهادة الذكورية وماذا؟ والحرية، الذكورية والحرية. قال النووي: الصحيح أنها من باب الشهادة، وبالتالي فلا بد أن يكون حرا وأن يكون ذكرا، هذا على قول الشافعية وأيضا المالكية. وعند الأحناف لا يشترط أن يكون ذكرا ولا أن يكون حرا، فيثبت بقول العبد وبقول الأنثى أيضا، وكذلك هو قول الحنابلة ورواية عند الشافعية وهو الأقوى. طيب، من فوائد الحديث: إذا كان العدل رأى الهلال ولم تقبل شهادته، هل يصوم أو لا يصوم؟ هل يصوم لوحده أو يصوم ماذا؟ مع الجماعة. هذا خلاف. قلنا من المسائل التي تذكر في الحديث من رأى الهلال وحده سواء هلال رمضان أو شوال ولم تقبل شهادته فهل يصوم اعتمادا على رؤيته أو لا يصوم؟ إذا رأى الهلال رمضان فشهد عند اللجنة ولم تقبل شهادته هل يصوم وحده لأنه على يقين فيعمل في الحديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته؟ وإذا رأى هلال شوال وأن غدا العيد ولم تقبل شهادته هل يفطر بالغد أو لا يفطر اعتمادا على رؤيته وهو متيقن أنه رأى؟ خلاف بين العلماء. فقال بعض العلماء يصوم ويفطر سرا، إذا رأى هلال رمضان يصبح ولم تقبل شهادته يصبح صائما ويحيي ذلك على الناس، وأيضا إذا رأى هلال شوال ولم يقبل تقبل شهادته يصبح مفطرا ويحيي هذا على الناس، وهذا قول الشافعي وهو قول عند المالكية. القول الثاني قالوا إذا رأى هلال رمضان يصبح صائما ويحيي ذلك، أما هلال شوال فلا يفطر بل يحتاط لصيامه، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة أيضا. وفيه قول ثالث وهو يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا هو الصحيح من الأقوال، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال يصوم ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، رواه الترمذي. فالصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون كما في رواية، وقال الترمذي حديث حسن صحيح هو حديث ثابت. وفسر بعض العلماء الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، و قال أيضا رحمه الله ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهر، قال والهلال اسم لما استهل به، فإن الله قد جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر بين، وإن لم يكن هلالا وإلا لم يكن هلالا ولا شهرا. قال وأصل المسألة أن الله تعالى علق الأحكام الشرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فبين أن الأهلة مواقيت للناس والحج، قال تعالى كتب عليكم الصيام إلى قوله شهر رمضان، فوجب صوم شهر رمضان، وهذا متفق عليه. لكن تنازع الناس في الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء وإن لم يعلم به الناس وبه يدخل الشهر، أو أن الهلال اسم لما يستهل به الناس والشهر اسم لما اشتهر بينهم على قوله، يعني الهلال هو ما يظهر حقيقة في السماء ولو لم نره، أو الهلال ما يستهله الناس فيتضح له، والشهر هل يثبت بظهور الهلال في الواقع في الحقيقة حتى ولو لم يظهر للناس، أو الشهر هو اسم على ما اشتهر عند الناس؟ قولان. ولا شك أن الصواب أن الهلال هو ماذا؟ ما يستهل به الناس، كما قال في الرواية أهللنا رمضان، والشهر ما اشتهر عند الناس لأنه شهر. فإن رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فعند الناس لم يثبت الشهر وصار يصوم وحده، وهذا شهر عنده وعند الناس ليس مشهورا بأنه شهر، فلا يكون قد اشتهر وبالتالي لا يصوم على الصحيح. فمن قال بالقول الأول قال من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم ودخل شهر رمضان في حقه، وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان، كما يفعل الآن من يتتبع الهلال المنظار الحادث يعني يريد أن ينقب على الهلال ولو من وراء الضريح، هذا ليس لازما. الله جل وعلا في الصدقاء صوموا لرؤيته، الرؤية بالنظر بالباصرة بالعين المجردة، ما يلزمنا أن نتكلف، هذا غير لازم. فإذا اللجنة تكلف من يراقب بالرؤية المجردة. إذا رؤية فبها، إن لم يرى أتمنى عليك، وكفى الله المؤمنين مثل هذا التكلف. نعم. قال وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان، وإن لم يعلم غيره. ويقول من لم يره إذا تبين له أنه كان طالعا قضى الصوم، وهذا هو القياس في شهر الفطر وفي شهر النحر. لكن شهر النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده، يعني شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة يوم 29 من ذي القعدة يراقب الهلال، فيأتي واحد ويقول رأيت الهلال، إذا غدا أول ذي الحجة بعد الأكل والرزم مع لجنة مراقبة الأهلة يقولون لا تقبل شهادته. إذا الغد 30 ذي القعدة عندنا، وعندك أول الحجة. طيب بعد غد وبعد غد وبعد غد وبعد غد وبعدين احنا عندنا 8 ذي الحجة، هو ايش عنده؟ 9 ذي الحجة، يعني راح الحج يوقف عرفة لحاله، يوقف وحده، واحد يوقف ما يصح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن شهر النحر ما علمت أن أحدا قال من رآه يقف وحده ويتحلل دون سائر الحجج، وأنه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الحجاج، وإنما تنازع في الفطر أي والصوم. يعني إذا رأى الهلال وحده يفطر ولا لا، إذا رأى الهلال وحده يصوم أو لا. أما إذا رأى الهلال لوحده لا يقف لوحده، هذا بالاتفاق ما في من يخالف، يقف مع الجماعة، يقف ماذا؟ مع الجماعة. نقول والصوم والفطر أيضا، يصوم مع الجماعة ويفطر أيضا مع الجماعة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكلام ماتع ومتين. قال: وعلى هذا تفترق أحكام الشهر، هل هو شهر في حق أهل البلد؟ إلى آخر كلامه، إلى أن قال: فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه. يعني يشهر عند الناس أنه شهر فيقال شهدنا الشهر، أو غاب عنا الشهر. أما أن يرى واحد فليس مشهورا، وليس مشهورا عند الناس. وكلام شيخ الإسلام في كتاب المجموع الفتاوى المجلد 25 الصفحة من 14 و100 إلى 18 و100، وهو كلام طويل أنا ذكرت بعده. بقيت بعض الفوائد المستفى التي تذكر في الحديث نذكرها في يوم لاحق بإذن الله جل وعلا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد